الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في ختام الآية السابقة قبل هذا المقام من كتاب الله عز وجل، قارن الله عز وجل بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من جهة، وبين الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله عز وجل من جهة أخرى. وبدأ هذه المقارنة بهمزة الاستفهام الإنكاري، كأنه ينكر كأن أول الكلام الإنكار على من يسوي بين الإيمان والجهاد من جهة، وبين سقاية الحاج أو عمارة المسجد الحرام من جهة أخرى. ثم أكد ذلك المعنى بقوله لا يستوون، يعني كأن عندنا إنكار أول للتسوية وإنكار ثاني أشد منه للتسوية أيضا. الإنكار الأول جاء بهمزة الاستفهام الإنكاري بقوله أجعلتم، يعني أسويتم بين من يسقي الحجيج أو يعمر المسجد الحرام من جهة، وبين من يجاهد في سبيله فيبذل نفسه وماله في سبيل الله من جهة أخرى، لا يستوي. أصل ما يستوي في العقل العادي البسيط من يبذل دراهم في عمارة المسجد الحرام أو دراهم لسقاية الحجيج، ومن يجود بنفسه وماله لله عز وجل. الكفتين متفاوتتان تماما. كفة بذل النفس في سبيل الله الكفة ثقيلة لأقصى درجات الثقل، كل الكفات تطيش قدامها، كل الكفات تطيش. الكفة اللي فيها كل بذل في غير الجهاد إذا وضع في كفه والجهاد في كفه رجحت كفة الجهاد، وطبعا هذا طبيعي. يعني أنت مثلا حتى مع أنك لو بذلت لله بمالك في سبيل الله، يعني لو جهزت غازيا دخلت أيضا في المجاهدين، لأن من جهز غازيا فقد غزا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية. من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية. فلا يستوي أبدا بحال من الأحوال من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ولذلك الله تبارك وتعالى أشار في آخر السورة هذه الكريمة في آخر ثمن منها فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني أكبر نجاح للعبد أن يفوز برضوان الله، وأكبر نجاح للعبد أن يفوز بجنة الله. وأكبر نجاح للعبد أن يفوز برحمة الله. إذا كنت أنت إذا بذلت عملا فزت برحمة الله وجنة الله ورضوان الله، أنت الرابح الربح اللي ما حصله أحد من أهل الدنيا بحال من الأحوال، لأنك حصلت على ربح لا نظير له بحال من الأحوال أبدا، ولا يمكن لعاقل أن يسوي بينه وبين بدل المال لسخاية الحجاج أو عمارة المسجد الحرام، مع أن سقاية الحجيج من أفضل ما يقرب العبد إلى الله، وكذلك عمارة المسجد الحرام من أفضل ما يقرب العبد إلى الله، ولكن درجات. لما يقول تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ما يستوي، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. شوف لاحظ أني قال درجة، وكل شوف إكرام الرب، وكلا وعد الله الحسنى. اللي قاعد عن الجهاد ما دام مؤمن بالله والإيمان راسخ في قلبه، والمجاهد كلهم موعودين الجنة، بس الجنة درجات. شوف في سورة الرحمن قالوا لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان إلى آخر الآيات. وبعدين وصف جنتين تلد المؤمن أيضا، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ويخبر من إلى آخر الوصف. ذكرت أنا مرة أن حارثة بن سراقة خرج مع المسلمين يوم بدر، ما هو ولد، ما هو مقاتل، شاب دون البلوغ، ما خرج للقتال في سبيل الله، ولكن خرج مع المجاهدين في سبيل الله، خرج مع أهل بدر، خرج نظار يتفرج، خرج للفرج، وراح من المدينة إلى بدر، وهو واقف ينظر من بعيد جاله سهم غربي فقتله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت أم حارثة الربيع بنت البراء وقالت يا نبي الله ولدي حارثة، تعلم قدر الولد عندي، يا نبي الله أخبرني إن كان ولدي في الجنة صبرت، وإن كان في النار بكيت، أو كان غير ذلك بكيت وأبكيت، يعني أبكي أنا وأبكي اللحول من النسوان والرجال، ما قال لي أحد يقعد من غير بكى يساعدني في البكاء، يعني أثير العالم ليبكي معي. إن كان في الجنة صبرت، لأن هذا انتهى إلى نعيم لا لا لا نظر، كله هو ود كل عقل، هو أمنية كل عقل، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في النار بكيت وأبكيت، أو كان غير بكيت وأبكيت. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة وإنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا إذا كان على نظارة وأصاب الفردوس الأعلى، فما بالك في المقاتلين اللي يعرضون أرواحهم وأجسامهم للموت في سبيل الله عز وجل، فرق كبير. ولذلك نعسم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه سألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمة، كما جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني منزلة. وكلا وعد الله الحسنى، اللي قاعد واللي قاتل كلهم للجنة إن شاء الله إن ماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن ثبتوا على الإيمان حتى الموت. اسمع وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، اسمع عد أجرا عظيما، درجات، ما هي درجة مثل ما في الأول، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، يعني يحصل على ما لا يخطر على البال ولا يدور من النعيم في الخير. قال هنا قال هنا في هذه السورة في هذه السورة الكريمة لا يستوون، والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين آمنوا، اللي بديت أقرأ الليلة، الذين آمنوا وهاجروا، هذا تأكيد آخر غير التأكيد، مع أن تأكيدين، التأكيد اللي هو الهمزة اللي قالها أجعلتم، لأنه إنكار التسوية، وبعدين صرح بعدم التسوية قال لا يستوون، وحذر من التقدم على الله وعلى رسوله ومن القول على الله بغير علم، وقال والله لا يهدي القوم الظالمين، وبينت ان الهدايه نوعين، هدايه توفيق وتسديد وتأييد ومعونه ومساعده وهي مبذوله للمؤمنين من الله عز وجل، وهدايه بيان ورشد وهي لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. فاما ثمود وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثم قال الذين آمنوا، زيادة في تأكيد الفضل والفرق، زيادة في تأكيد الفضل والفرق، قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ضم لها الهجرة، ضم لها الهجرة، مع أن المقام كان مكان مقام الهجرة، كان المقارنة بين الجهاد من بجانب وبين سقاية الحجاج من جانب، لكن عشان ينبه إلى أن المهاجر إذا حصل المهاجر إذا جاهد ما هو مثل المجاهد اللي ما هاجر، يعني اللي هاجر، ويذكر ربنا يقول في سورة البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا، إن الذين آمنوا جاب لها الذين مرة ثانية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء هم طلاب مغفرة الله وطلاب رحمته. إن حبيت تعرف اللي قصده عالي جدا وهمته مرتفعة في السماوات، مثل ما قال النابغة الجعد قدام النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال في قصيدة يثني فيها على رسول الله، قال بلغنا السماء، يقول النابغة الجعدي بلغنا السماء، مجدنا وجدودنا أو مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال الجنة، قال إن شاء الله، لأني ما هو النعيم مش السماوات كولكتيف، النعيم أن تدخل الجنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة الإسراء بعينيهم، ما زاغ البصر وما طغى، رأى جنة المأوى رآها بعينه، وقد غشاها من النور ما غشاها، ومن البهاء ما غشاها، حتى لا يستطيع أحد أن يصف ما بداخلها من حسنها وبهائها وجمالها. ويكفي أن نرسم يقول صوت قابض صوت أحدكم في الجنة، الصوت مقدار روح حطيته على أرض الجنة يساوي الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة مما تطلع عليه الشمس وتغرب من مشرق جنوبها وشمالها. يعني لو قيس مقدار صوت في الجنة يعادل جميع الدنيا بحذافرها من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة بجميع ما فيها من أعلاها وأسفلها إلا ما كان من ذكر الله وما يقرب إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو أن امرأة، كما ذكرت ذلك كثيرا، ولو كما رواه البخاري، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لما لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولنصيفها الخمار عليه اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وأنا نقول دائما إذا كان الخمار يساوي الدنيا وما فيها ما بالك بربة الخمار اللي جواه اللي بوسط الخمار، إذا كان الخمار أعلى وأغلى وأعز من الدنيا وما فيها فما بالك براعية الخمار، فما بالك باللي تحت الخمار، وما هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا عشرة ولا خمسين. الله يعطي العبد من الحور ومن نسائه الدنيويات، لأن النساء الدنيويات يرجعن كالحور وقد يكون أجمل منها. يعني النساء اللي في الدنيا إذا ماتت على الإيمان يمكن هي ما هي بشيء، يمكن هي في الدنيا ما هي بشيء، لا جمال ولا زينة ولا يعني شيء رغب شهي، ومع ذلك إذا ماتت على الإيمان يردها الله بكرا عروبا، يقول في نساء الجنة عربا أترابا، نساء الجنة سواء كانوا من نساء الدنيا اللي ماتوا على الإيمان أو من الحور العين عربا، يعني جمع عروب، والعروب هي المرأة التي أفرغت حبها بعد الله عز وجل لزوجها، يعني ما في أحب إليها في البشر من زوجها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب على كل مسلم لدنياه وآخرته أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. يعني المفروض في المسلم أنه لا يقدم أحد، لا يقدم حبا أو لا يساوي حتى حب النبي، لا ينبغي أن يساوي حب الله، لأن الله هو رب النبي وربنا، وهو اللي تفضل على النبي وهدانا الله به إلى الإسلام. فالمنة لله العزيز الجليل وحده، أرسل لنا من منته أرسل لنا أكرم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، ومنته علينا أرسل أنزل إلينا أفضل الكتب وأعلاها وأجلها وأبقاها وأنقاها وأتمها، يعني لا نظير له في الكتب، ولا وليس هناك يدني أي كتب من كتب الله المنزلة، لأن الله اختص به أكمل خلقه فأنزل عليه أكمل كتبه صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني أعلى منزلة عند الله، وأولئك هم الفائزون. أولئك اللي الإشارة فيها للبعيد، والبعد فيها لعلو المنزلة، لأن البعيد قد يكون بعيد احتكار ما ودك تشوف عينه، وقد يكون البعد للتكريم والإجلال. لما يقول أولئك قد تكون أولئك هذه للتعلية لعلو المنزلة، أولئك يعني للبعد العالي للمنزلة، وقد يكون أولئك لأنهم لا ينبغي أن يروا لحقارتهم ودناءتهم وسفاهتهم. يعني الكلمة الواحدة، أنا قلت لك لما قال الكفار في مكة وبدوا يحلفون، يقول لهم إذا سمعوا أخبار اليهود والنصارى قالوا يا خبت اليهود والنصارى، اليهود يجيهم موسى ولا ينجحون معه، والنصارى يجيهم عيسى ولا ينجحون معه، والله الذي والله ويقسمون بالله جهد أيمانهم، كل ما عندهم من جهد في اليمين يبذلونه، لئن جاءنا نذير، والتنوين فيه للتصغير، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني أدنى نذير، لأن التنوين قد يكون للتحقير وقد يكون للتعظيم، وقد يأتي في مقام واحد مثل مقام اللي أنا أقول عليه الآن ده للتعظيم والتعجيب. فقالوا يقول ربنا فيه في أهل مكة وغيرهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني أدنى نذير، أي نذير ولو صغير، أقل من موسى وأقل من عيسى وأقل حتى من الأنبياء، أقل يعني من أدنى الأنبياء، نحن نكون أسعد الخلق به، ونسارع إلى الإيمان به، ونهتدي بهداه الذي يبعثه الله لنا به، وليصير واحد من سلف الناس. وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني أهدى من اليهود والنصارى اللي جاءهم الأنبياء ولا آمنوا بهم، فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة، شيخ المنذرين كلهم وأعلى المرسلين جاها وأفضل أعلاهم منزلة، صاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، وصاحب المقام الذي يحمده عليه الأنبياء والمرسلون والإنس والجن يوم القيامة، حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يفرح بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يفرح به عندما يشفع في أهل الموقف ويشفعه الله عز وجل فيهم. فهذا أعلن، فهذا النذير العظيم كم حظنا. فلما الكلمة الواحدة تستعمل بمعنيين أو بمعاني، ولكن سياق الحديث وسباق الكلام واتساق النظم هو اللي يحدد المراد من الكلمة هذه. فلما يسمع العالم من أهل العلم باللغة العربية والكتاب والسنة قول الله عز وجل لئن جاءهم نذير، يعرف إن أي نذير يعني يمشي الحال، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وضم ربنا هنا في مقام الموازنة ضم الهجرة مع الجهاد، لأن الواقع شلفت انتباه الناس إلى درجة الهجرة، والهجرة أصلها الانتقال من بلد الشيء من الأول، كان انتقال من مكة إلى المدينة المنورة، وانتقال من بلد الكفر التي لا تقيم شريعة الله إلى المدينة المنورة، هذا من أول ما هاجر النبي محمد إلى المدينة إلى السنة الثامنة إلى رمضان، إلى رمضان، إلى 17 رمضان، إلى 17 رمضان من السنة الثامنة للهجرة. بعد 17 رمضان من السنة الثامنة للهجرة صار ما في هجرة. الهجرة كانت واجبة في حين من الأحوال، من الأحوال مثل ما قرينا في آخر سورة الأنفال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين أووا ونصروا الإخوة بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لكن لما فتحت مكة وصارت دار إسلام وصار للإسلام وطنا عزيزا، وصارت أمة الإسلام أمة مكرمة محشة من الأمم من الكافرين، وصار أي واحد في جزيرة العرب يهاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، وصار اللي وراء الجزيرة من فارس والروم وغيرهم يحترمون أهل الإسلام. وذكرت لكم قصة ملك الروم، ملك الروم بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية اللي كان في السنة السادسة من الهجرة، بعد صلح الحديبية اللي كان في السنة السادسة من الهجرة، يعني توهم مهاجرين ما لهم مدة إلا 6 سنوات، وفي نفس الوقت تعرفون النبي لما خرج مهاجر ما معه أحد اللي يدله على الطريق كافر، اللي يدله على الطريق كافر ما هو مؤمن، يعني ما عنده من الكثرة أو من أهل الخبرة اللي عدد قليل، ويلا يهربون بيهربون يخرجون مهاجرين متسللين لأن الكفار يقفون ويقتلونهم فيخرج. فلما خرج النبي مهاجر وعصمه الله وحماه وصانه ونزل في غار ثور هو أبي بكر 3 أيام، ثم جاء عبد الله بن وريقة الدين وهو كافر على دين قومه، لكنه أمنه النبي محمد لأنه عالم خريج بالطريق عشان يدل النبي عليه الصلاة والسلام على طريق الساحل، على طريق الساحل، لأن قريش تبي تبحث عنه في الطريق العابر. النبي اتخذ طريقين، عندما خرج من مكة مهاجرا باللي هو أبو بكر اتجهوا إلى الجنوب علشان يعمي على قريش، لأن قريش تعتقد عقيدة راسخة إن محمد إن خرج من عندها ماله إلا المدينة، لأن أصحابه هاجروا إلى المدينة وصاروا دار عز في دار عز، فعلموا أنهم إلى فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى المدينة لحقوا إلى المدينة طريق، لكن اتجه إلى غار ثور من الجنوب طريق اليمن، ونزل في الغار في الجبل في جبل ثور وقعد وعم الله الطريق عليهم، حتى لما بدوا يقصون الأثر أهل الأثر منهم والقافة منهم يتبعون الأثر حتى وصلوا إلى فم الغار ووقف انقطع أثر النبي وأثر أبو بكر، لكن جاب الله عنكبوت وخيم على البير على على على الغار، وجاب حمامة أو يمامة وبدت تفرخ تفرخ على نفس العنكبوت حق العنكبوت. كيف من آيات الله أن يشيل الحمامة، يشيل الحمامة وتقف، فيقول الكفار لبعضهم لبعض: هذا يعني ما جه أحد من مدة طويلة، ده ما دخل من شهر ولا شهرين ولا يمكن من سنة ما وصل المحل هذا أحد. وأبو بكر يبكي عند النبي في الغار ويقول: لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا يا نبي الله. فيقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم، لا تحزن إن الله معنا، ويجعل الله نصرا ويرجع. طيب لما يتجه إلى المدينة لو جاء من الطريق العابر اللي من عند واد فاطمة أو جنسه بيعرفون الطريق، فخلى الدليل الكافر هذا عبد الله بن وريقة الديني يأتي به من طريق الساحل يباعد عن الطريق العادي اللي يسلكه أهل مكة. أهل مكة لهم طريق كان قريب طريق الهجرة الآن اللي يسمى طريق الهجرة الآن، اللي يسمى يعني من جهة مكة، هو ما راح من يعني هو طريق الهجرة اللي يسمى طريق الهجرة الآن، ما هو من ممشى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان ممشى الرسول ما كان يمشي قاصد، هو طبعا بعد ما يتجاوز رابغ عند المفرق بيتجه قاصد مكة، لكن عليه الصلاة والسلام ما كان طالع الطريق قاصد له، كان يجي من طريق الساحل من جهة قديد ومن جهة غيرها بعيد عن الطريق العابر حتى يعمي على قريش، ونفعه الله عز وجل بهذه السياسة الشرعية في هذه الرحلة المباركة. فالهجرة لا نظير لها، والهجرة تجب ما كان قبلها من لكن بعد هجرة الفتح بعد فتح مكة صار ما في هجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا قدر لكم أي طلب، طلبكم أمام المسلمين ولي أمر المسلمين في أي دهر وفي أي زمان وفي أي عصر وفي أي وقت، قال انفروا يا عباد الله لقتال أعداء الله الذين يريدون أن يغتروكم، فعليهم جمان يجيبوا، إذا استنفرتم فانفروا. لكن لو أن الإنسان قدر له أن يكون في بلد لا تقيم شريعة الله وتكفر بالله وتعبد الطاغوت ولا تقيم شريعة الله، نقول له اصبر، شوف أنت تقدر تنجح نفسك بمعنى إنك تقدر تقيم شريعة الله وأنت مطمئن. إن قال ما وأنا أقدر أودي الشريعة، نقول خليك عنده وادعوهم إلى الله بقدر ما تطيق، وجودك عندهم أنفع لك من الهجرة. إذا كان الإنسان يأمن على دينه، على دينه وعرضه في بلاد الكفر، ويستطيع أن يكون داعية بكثرة الطاقة، لو أهدى الله بك رجلا واحدا أفضل لك من أن تتقرب إلى الله بحمر النعم. يقول نفسه علي بن أبي طالب ليلة خيبر وامسك على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهجرة مقامها كبير، والهجرة تجب ما كان قبلها. يقول عليه الصلاة والسلام لما جاء عمرو بن العاص يبايعه، قال امدد يك بايعك، فمد النبي له لعمرو بن العاص ليبايعه، فعمرو بن العاص كف ايده، قال لا وراك يا عمرو، يعني معنى كلام ما لك يا عمرو؟ قال اردت ان اشترط. قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي المقام اللي قمت ضدك، ما هو كان ضد الاسلام في الاول ويحارب الاسلام، قال أبيك يغفر لله الآن الآن وأطمئن إن الله يغفر لي ما كان مني من خطايا وقفتها ضدك. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ يعني لأنه من حج لله فلم يرفض الرزق رجعك يا ولدة أمه سالم بريء من كل المعاصي والسيئات اللي حقوق الناس اللي بدي أديها له، من حقوق الله كلها تسقط عنه. والتائب إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمهاجر في سبيل الله الهجرة قلنا تجب ما كان قبله. فالله جاب الهجرة مع الجهات هنا لرفع لبيان منزلة الهجرة، وهي طبعا باقية إلى يوم القيامة من الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن لا يستطيع أن يقيم شريعة الله ولو لنفسه، ولو لنفسه. إذا كان يقدر هو يصلي ويصوم ويؤدي فرائض الله مطمئن الخاطر دون أن يعتدى على عرضه أو دين أو أداء، يقعد ولو في بلاد الكفر. صحيح قد يحرم من طلب العلم، قد يحرم من طلب العلم ما يلقي طلبة العلم اللي يعلمونه، لكن إذا كان يستطيع، يعني لأن كونه يهدي الله به رجلا واحدا في بلاد هؤلاء الضالين خير له من حور النعم. لكن إذا لم يستطع يخرج مهاجرا إلى بلد تقيم شريعة الله، إلى بلد تقيم شريعة الله، وينزل في في في في في, في, في رعيتها ليأمن على دينه وعرضه وماله. فالرب عز وجل يقول هنا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني أعلى منزلة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يعني الناجحون الرابحون المفلحون السعداء السعداء، أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم، يبشر، وأنا قلت إن كلمة يبشر أو بشر أصلها الخبر العظيم السار أو الخبر مطلقا، أصل البشارة في اللغة العربية الخبر العظيم اللي يفجع الإنسان ويخليه تتأثر بشرته، يتأثر جلد وجهه، يتأثر جلد وجهه. فإن كان الخبر سارا انطلقت أسرير وجهه فرحا، وإن كان الخبر حزينا يحزنه تجعدت أسارير وجهه وانكمشت، يعني عند الخبر المحزن تنكمش أسارير الوجه له، والخبر المفرح تنطلق أسارير الوجه له. وكل هذا هذين الخبرين سواء كان مفرحا أو كان محزنا يسمى بشارة. ولذلك ربنا يقول فبشرهم بعذاب أليم، يعني أخبرهم خبرا تتغير به ملامح وجوههم من سوء ما يسمعون بما أعد الله لهم من عذاب مقيم في نار الجحيم. والبشارة الخبر السر أيضا، لكن قد تستعمل البشارة مقابل النذارة، فتكون البشارة في الخبر السار والنذارة في الخبر المحذر، يعني في التحذير. يعني إذا جت كلمة بشيرا ونذيرا، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، لما قال بشيرا ونذيرا عرفنا أن البشارة هنا مقصود بها يبشرهم بما أعد الله له من النعيم المقيم في جنات النعيم، يخبرهم بالخبر السر اللي يشرح صدورهم ويفرح قلوبهم ويخليهم يشتاقون إلى الجنة ويتمنون أن اليوم يروحونها، اليوم يموتون ويصلون إلى الجنة إذا اطمأنوا أنه من أهلها، إذا كانوا من أهلها. وهذا هذا البشير. والنذارة تكون التخويف من عقوبة الله، التخويف من معصية الله، التخويف من الانحراف عن دين الله، التخويف من حدة الله ورسوله، التخويف من القول على الله ورسوله والتقدم على الله ورسوله بقول أو فعل، هذا هو. فإذا كانت البشارة مع النذارة صارت البشارة في الخبر السار والنذارة في الخبر المحزن، بمعنى أنها تحذر يعني للتحذير، النذارة للتحذير، المنذر المحذر، المحذر من عقوبة الله ومن عصية الله ومن غضب الله. والعرب كانوا يسمون مثل هذا النذير، وإذا كان الأمر كبير تعرى من ثيابه ويسمونه النذير العريان، النذير العريان، كما فعل معبد الخزاعي يوم يوم يوم حضراء الأسد، عندما سمع رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد وشرة، فجاءه يعزيه في مصابه يوم أحد وقال يا محمد، وهو كافر يومها، معبد كافر، معبد الخزاعي كافر، قال يا محمد وجدنا أن الله عافاك في أصحابك ولكن هذا قضاء الله، يقول هو كافر الرجل، لكن وش تسوي وش تأمر لأعمل لك، ودي أساعدك، قال خذل عنا أعداء الله. فانطلق معبد على بعيره، وكان أبو سفيان والجيش اللي حارب النبي في أحد من 4 أيام أو 5 أيام توهم وصلوا إلى وادي الصفرة وعسكروا فيها وتلاوموا، ليش إحنا نجي من أحد ولا قضينا على محمد وأصحابه، خلينا فيهم محمد حي وبهم أبو بكر وعمر أحياء، لابد نرجع من جديد عشان نكمل عليهم ونقضى عليهم تماما. هذا قال لهم، قالوا نبي نرجع، الله أوحى لنبيه بمجرد ما وصل المدينة من أحد أن أن أن أن يخرج خلف المشركين، فخرج هو والذين معه من المجروحين والمصابين وغيرهم حتى نزلوا بحمراء الأسد وعسكروا فيها على حوالي 18 كيلو من المدينة، حوالي 18 كيلو من المدينة، والمشركين وصلوا إلى حوالي 60 أو 70 كيلو. ولما جاء المشركين قال له خذل عنا، فغم معبد الخزاعي هذا ركب ناقته وبدأ يطر بها الطير حتى قارب من أبي سفيان وجيش المشركين، وكان قبل ما يجي معبد الخزاعي جاء نعيب بن مسعود المأشعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعثه أبو سفيان وقال له روح لمحمد وخوفه، وترك إذا خوفت محمد ورديته، لما درى إذا خوفت محمد ورديته نبي نحمل لك جمالك زبيب وعنب من عنب الطائف إذا رديت محمد عنه. فجاء نعيم بن مسعود الأشجعي للنبي محمد والصحابة يسمعون، يا محمد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس يعني أهل مكة أبو سفيان وجيشه قد جمعوا لكم يعني تهيأوا لكم ويريدون القضاء عليكم. فعندما سمعهم نبي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل الصحابة في نفس واحد على نفس واحد قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يقول فيهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا بالنسبة للمؤمنين صاروا مثل الجبال الصلدة الثابتة في مكانهم لما أخبروا بأن المشركين يريدون الرجوع إليه. أما معبد عندما وصل إليهم في الصفرة قبل ما يقرب منهم عندما رآه من بعيد تجرد من ثيابه كما ولدته أمه، لأن هذه طريقة عند العرب. إذا جاك رجل عامل هالعمل ده يعني خلع ثيابه تماما كما ولدته أمه، فاعلم أنه جاء بمصيبة لا نظير لها. فالعرب يسمون هذا الرجل النذير العريان، النذير العريان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف نفسه بأنه يقول أنا النذير العريان، يعني أنا في نصحي لكم يا أمة محمد، أنا في نصحي لكم ودلالتكم على الخير والعمل على سعادتكم وعلى وقايتكم من عذاب الله، مثل النذير، أنا النذير العريان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء تعرى اللي هو معبد، وبعدين عندما رآه أبو سفيان واللي معه، وش اللي جابك يا معبد؟ قال وراي الموت الأحمر جايكم، ما بقيلكم عليه إلا شيء قليل. قالوا وشفت؟ قال شفت محمد والذين معه، جاه ناس غير الناس الأولين اللي كانوا يقتلونكم في أحد، وصار معه جيش يتلمظون عليكم تلمظا، ودهم يشرون دماءكم ما يخلوا واحد منكم يرجع لأهله. تراني لما شفتهم ورأيتهم قلت لا قلت عملت شعر. قال وش الشعر؟ قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي، استالت الأرض بالجند اللي كذا وكذا، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالغيل، إلى أبيات من الشعر. لما شفوه ما واحد بدأ يكلم الثاني يركض إلى جهة مكة دون أن يكلم أخاه. وشوف الفرق بين أهل الإيمان الثابتين على الحق وبين أهل الكفر الذين لا يستقيمون على شيء. فيقول ربنا تبارك الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورحمة، وطبعا الجنة من رحمة الله، لأن قال لما تحجت الجنة والنار قال أنت رحمتي، يعني أجعل لك من أشاء وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فمن رحمة الله، ومن رحمة الله إن يهدينا للإيمان، ومن رحمة الله إن يثبتنا على الإيمان، ومن رحمة الله إن يجعل قربنا عليه القبور علينا مملوءة من النور والضياء وواسعة عليه، ومن رحمة الله أن يحشرنا يوم القيامة في حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لوائه ويسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا الآبدين. هذا من فضل الله ومن رحمة الله. والجنة طبعا، لأن طبعا ربنا لما يقول للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا يعني استقاموا على شريعة الله، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وآمنوا بكتب الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرهم وعلانيتهم في اليسر والعسر والسراء والضراء، أطاعوا رسول في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكسل، كل هؤلاء يستحقون هذه النعمة أو لهم من الله هذا الفضل. لكن لما قال وزيادة، يبين النبي محمد إن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، لأن النظر والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم أعلى وأغلى وأنعم وألذ وأسعد من كل ما في الجنة من النعيم. لأن يوم القيامة الله يأيوه في الجنة، الله يجعل للمسلمين كل أسبوع من أسابيع المماثلة أسابيع الدنيا يوم الجمعة يزورهم في الجنة على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو. فتنصب الكراسي في سوق الجنة، تنصب الكراسي والأسرة، ويجلس بعض الناس على الكراسي وعلى الأسرة، ويجلس بعض الناس على أرض الجنة، واللي قاعد على أرض الجنة لا يحس بأن اللي على الأسرة أعلى منه، اللي قاعد على أرض الجنة وعلى تراب الجنة ما يحس بأنه في منزلة دون أو منزلة نازلة، يحس بعلو ما هو فيه من المنزلة. فيتجلى الله فيسأل، يقول إن لكم عندي موعدا كذا، ثم يقول يا رب إنك أعطيتنا وأعطيتنا وأنعمتنا وتفضلت علينا، فيقول فيتجلى لهم. فعندما يتجلى لهم تتحول وجوههم وأجسامهم كأنها شموس فوق ما كانت عليه من شموس، وأقمار فوق ما كانت عليه من أقمار، وضياء فوق ما كانت عليه من ضياء، مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله في في في في في قصيدته: فيا نظرة فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلموا، إلى أن يقول على أننا سبي العدو، يعني الشيطان اللي خلانا نجي الدنيا دي بسببه، على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلموا؟ فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، وربنا يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة، يعني عليها أثر النعيم والعز والبهاء والكمال والجمال، في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه، بعض الناس يقول ما يمكن تشوفون ربنا يوم القيامة، ليش؟ قال لأني صر محدود. فإحنا قلنا أحد قال إني لابد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وأوشد ليس دونها سحاب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمارون في رؤية البدر ليلة 15 إذا ما كان هناك سحاب ولا شيء غبي، يعني ما في. ثم إنهم على الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار يحجبون عن الله، والمؤمنون يتجلى الله لهم فيزدادون جمالا وبهاء وحسنا، هذا من رحمة الله. وفي قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. وربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهنا يقول يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، نعيم مقيم أصله أكلها ما هو يعني إحنا إذا تغدينا أو تعشينا أو أفطرنا علشان نعيش، نصمنا فلم نأكل لا فطر ولا غدا ولا عشاء ولا شربنا ماء، وجلسنا شهر ما نقعد شهر صارين نحن رايحين، لأن أجسامنا خلقها الله في الدنيا لا غنى لها عن الطعام والشراب والماء والهواء، ولكن في الجنة خلقوا للبقاء الأبدي السرمدي، طعامهم بطعم لا يموتون أبدا ولا يمرضون أبدا ولا يسقمون أبدا ولا يجوعون أبدا ولا يعطشون أبدا، يعني خالية من جميع الآلام والأوبئة والأوصاب، خالية تماما. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فمن نعيم المقيم في جنة، ولا بعد إنه ينفع الإنسان منها. طبعا أن أضرب مثل، يعني لو أخذوا إنسان ونزلوه في قصر، القصر يقول طوله 10 كيلو في 10 كيلو، طول القصر 10 كيلو في 10 كيلو مثلا نقول، وغرسوه من جميع نعم الحياة الدنيا، وخلوا فيه نساء شبيه بالحوريات، جمعوا أجمل نساء الدنيا وحطوهم عند ذاك الرجال، هل يعتبر سعيد 100%؟ لا، ما هو سعيد. ليش؟ لأنه وراه الموت، هو أصله لو كان يبي يقعد فيها أبدا في القصر ده ما يروح منه صحيح، يحس بالنعمة، لكن هو إن قعد إن جا يأكل، إن كان عنده عقل طبعا لروحه وبحث روحه يبي يعرف إنه يبي يخليه، إن خلى إما اليوم ولا باكر ولا بعد شهر ولا بعد سنة، ويفرض بعد 100 سنة، وإحنا بنشوف اللي يصل إلى 100 سنة يا الله ما يتحرك ولا يقوم ولا يقعد، ويصير رد إلى أرض العمر، ويصير عالة على اللي في البيت، حتى إذا طعامه وشرابه وبوله وغائطه يحتاج اللي يساعده عليه، هذه مصر لذة في الحياة، لأنه يشيب ويمرض ويهرم، حتى لو مهما كان عنده يبي يمرض ويهرم. ولكن ولذلك مرة أحد ملوك بني أمية ينظر في المرآة فأعجبه وجهه، كان وجهه جميل، فلما نظر المرآة أعجبه وجهه، عنده جاري عبدة جميلة جنبه، عنده عبدة جميلة من عداته اللي يتسراهن جنبه، وينظر في المرآة فأعجب بوجهه وجماله، قال نظرت في الوجه، فقالت له أنت نعم البقاء، لو أنت أنت نعم كذا لو كنت تبقى، ولكن لا بقاء للإنسان. يعني أنت النعم، أنت في شيء من أنت صحيح نعم الوجه ونعم المنظر لو كنت تبدوم وتعيش، لكن لا بقاء لي ولا لك. أنا وإنت أنا من غادر، إما غادرنا اليوم غادرنا باكر ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا سنتين، ولكن نحن مترقبين الموت. الموت ما هو بأيدينا، أخفاها الله عن جميع خلقه ولم يجعل لأحد من خلقه سبيلا عليه. يعني في شيئين أنا دائما أضرب بهم مثال، وهو الموت والرزق. الموت والرزق هذين حطهم قدام بالك وفكر فيهم. هل تستطيع يا صاحب العمر أن تطول عمرك ولو ساعة؟ لا والله. هل تطيع يا صاحب الرزق أن تتوسع رزقك ولو شوية كده، يعني توسع شوية إذا كان مثلا مليون يصير 5 ملايين ولا 400 ملايين؟ ما تستطيع. أمرين لا يستطيع بشر كائن من كان، لا كبير ولا صغير، ولا عظيم ولا حقير، ولا غني ولا فقير، يستطيع أن يتحكم فيهما، الرزق والعمر. فالرزق الله جعله لنفسه وحده، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا فوق بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والموت لو كان اللي عنده مال وعيال ودراهم كثيرة وأطباء يقدر يجيبهم من فرنسا ومن من كل الدنيا ومن أمريكا ومن روسيا، والله بعض الرؤساء جمعوا له من جميع أطباء الدنيا وبعد كم يوم مات وهو بين أيديهم، ما استطاعوا يعطون ولا ساعة. ويقول واحد من الشعراء فإنك لو سألت بقاء يومين، واحد شاعر من الشعراء وإن كان خارجي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي، وما ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليرائي، عن الجبان الهجاج اللي خاف، الجبان الهجاج يخاف ويعيش طاع عمار. خالد بن الوليد لما جاء يموت في القصر هنا في في في في العقيق في وادي العقيق، يقول هذا انا الحين ما في قطعه في جسمي الا فيها ضربه بسيف او رمح، يعني ما فيه محل في جسمي الا في اما ضربه بسيف ولا طعنه برمح، وانا اموت على فراشي كما يموت الجبان فراش كما يموت الشاه كما يموت كذا، لا نامت اعين الجبناء. يعني كل الانسان يجبن ما يطول عمره، وكل الإنسان يحسب ما فيه أبدا العمر والرزق. تعهد الله بأنهما له وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا ملك ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عبد صالح ولا عبد طالح، ولا يملك أحد أبدا، لأنه لو كانت الأرزاق بيد الناس كان اللي عنده عقل أكل اللي ما عنده عقل. ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبين لنا، يقول لنا حبيب الله ورسوله وسيد المرسلين معلم الناس الخير، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لا لها زراعة ولا تجارة ولا دكان ولا يمين ولا يسار، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تنطلق من أوكارها وعشاشها في الصباح الباكر ما عرفت شيئا ولا اتجهت، لكن الله يلهمها تبدأ تضرب على غير هدى حتى تسقط على على على على على رزقها. وحدثني إنسان حدثت به كثيرا، حدثني إنسان بنفسه قال كنت أحفر بير في قرية أهلي، قريتهم اسمها الشحية في القصيم، يقول أنا أحفر وعلمت على محل الحفر، أرضهم رملية طينية، عملت حفر يعني قول مترين في مترين، يعني قول خطوتين في خطوتين طول وخطوتين في خطوتين عرض، وحطيت عليها يعني شيء أبيض عشان لا ما أغير الحفرة حقي. ونزلت يوم جيت لقيت شجرة من العرمط هذا الرمث على حافة الحفر اللي أنا بحفره، يعني صارت خارجة لكنها تباري محل الحفر. قلت والله ما نبقى طاحة، خليها. وبديت أحفر، يقول نزلت قامة وجذرها يتابعني، جذرها مثل الإصبع، الرمثة فوق صغيرة هذه كبرها، والجذر يباري الحفر. يقول حرصت لما لقيتها بدل إني لا أقطعها خليها. يقول بديت نزلت قامة، قامتين، ثلاث قامات، أربع قامات، عشر قامات، يعني طول الرجل، طول الرجل عشر مرات، حتى وصلت للماء. عندما وصلت للماء وأجد حشرة، هذه كبرها حشرة، هذه كبرها كبر قبضة اليد، بفمها مسك جذر الشجرة من أسفل، جذر الشجرة من أسفل، يظهر أن الله يمدها بالهوى منه مع هذا الجذ. يقول خلتها. آية من آيات الله اللي في بعد 14 أو 15 قام تحت الأرض يرزق هذا الحيوان الضعيف ويهيئ له الرزق. وسمعنا من بعض المشايخ الإخوان اللي كان معنا هنا إن كان هنا ثعبان في محل من المحلات هنا زمان، يقول أعمى وأن يجي طير، طير كل يوم يرمي في فمه، وهو الأعمى يفتح فمه هكذا دائما فاتح فمه عند الجوع، فيجي الطير ويرمي في فمه ويروح. فهذه رزق من الله عز وجل. يعني الإنسان يسعى، الإسلام يقول لك يسعى، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تستعن بقوتك ولا بنفسك، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فبدأ الحديث يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، أنت عليك تسعى، عليك تسعى، وليس عليك إدراك النجاح، عليك أن تسعى، وعلى الله إدراك النجاح. فعلى العبد أن يسعى وأن يبذل الجهد، ولا يقول خليني أقعد يجيني رزق وأنا قاعد، لا، هذا ما هو حق المسلمين ولكن حق المتواكلين. وفرق بين المتواكل والمتوكل، المتوكل ناجح والمتواكل ساقط. المتواكل المتخاذل اللي يقول أنا بقعد يجيني رزق وأنا قاعد. عمر رضي الله عنه إذا وجد واحد جالس من الشباب يضربه ويقول له قم، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فعلى العبد أن يسعى، ولكن لا يعتمد على سعيه، يعتمد على الله في رزقه. أنت تدخل حفلة القمح من وإيديك وتحط هنا وتبذرها وتبذر هنا، هل أنت تعرف الحبات اللي تموت من اللي ما تموت؟ ما تستطيع. هل تعرف الحبات اللي الله سبحانه يبي يمدها من عنده ويخليها تترطب عند منزع لها الماء، وبعدين ينشق منها خرق من أسفل وخرق من أعلى بعد مدة، الخرق الأعلى يصير غصن والخرق الأسفل يصير جذر، وكل ما يكبر الغصن الأعلى يكبر الجذر الأسفل عشان تتماسك ويتنخلي أنواتها كبر نصف إصبعك أو أقل، وتبدأ ترتفع لفوق لفوق لفوق، والنخل باسقات لها طلع نضيد من رب تبارك وتعالى، وجذورها مثل الأصابع، ومع ذلك يكثرها الرب تبارك وتعالى عشان تمسك النخلة السحوق الطويلة هذه الطويلة المعينة هذه، يمسكها رب من هالجذور، الجذور اللي هو قدرها لها، اللي هو قدرها لها. أنت ما عملت شيء، وجميع الحب اللي تبذره سواء النواة من ما يغرس نواة أو حب نبات، ذرة، شعير، دخن، أي شيء، أي شيء إذا بذرته كله على منظار. حتى لو جبت المنظار المكبر اللي يكشف لك ما تحت الأرض، تبي تشوف إني عندما تبدأ تختمر وتختمر وتختمر وتختمر، ينشق لها غصن من خرق صغير من أسفل وخرق صغير من أعلى، اللي من أعلى طبيعته العلو، لو جت تحول لتحت طلع لفوق، واللي من أسفل طبيعته السفل، لو جت تطلعه نزل لتحت. أعطاه الله خاصيته، أعطى الله خاصيته، هذا من طبيعة الساق يرتفع ومن طبيعة الجذر ينزل. آية من آيات الله عز وجل في مخلوقاته، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، رزقا للعباد، هذا من فضل الله على الناس. فعلى الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، وعلى الإنسان أن يعتمد على الله في كل شيء، حتى الأكل اللي تبي تاكله والشرب اللي تبي تشربه وأي حركة أو سكنة إن اعتمدت على الله ثق أنك ناجح، لأنك اعتمدت على القوي المتين الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يسبقه شيء. إن اعتمدت عليه توليك. لوط عليه السلام، لوط عليه السلام جاءه قومه يرعون إليه لما رأوا الملائكة صباح الوجوه وجوم عند لوط عليه السلام، هم يدرون يحسبون أن جاءوا ضيوف عند لوط عشان يرتكبون معهم في عجلة عمل قوم لوط. فلما شافوهم ركضوا رهوة الحمير الهائجة، فلما رأهم لوط عليه السلام خاف، وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السلام، قال يا قوم اتقوا الله ولا تفضحوا ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هذا الضيوفي، لو أن لي بكم قوة. يقول كده لوط لو أن لي بكم قوة، يعني لو كنت عندي قوة كنت أقطعكم واحد واحد ما أخلي واحد منكم يموت ولا ساعة واحدة، كنت أبيتكم جميعا لو كان لو أن لي بكم قوة. لكن نتذكر نعمة الله عليه، قال أو آوي إلى ركن شديد، يعني بل آوي إلى الله عز وجل، أو بل أو آوي يعني أو بمعنى بل التي الانتقال، بل أو آوي إلى ركن شديد يعني بل آوي إلى ركن شديد يعني إلى الله عز وجل. فلما آوى إلى الله آواه الله إليه في الحال عندما قال الكلمة دي، لما قال آوي في الشديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. هذا اللي يأوي إلى الله يأويه الله إليه. ولكن النبي لما شاف ثلاثة جاءوا في حلقته وجالس في المسجد يعلم الناس عليه الصلاة والسلام، اثنين جوع على الحلقة واحد مشى، اللي جوع على الحلقة الرسول عليه السلام واحد لقى فرجة فدخل وضم نفسه في وسط الناس، والثاني استحيى ان يتخطى رقابه او كذا جلس في الاخر. فلما انتهى النبي من حديثه قال اما هذا اللي دخل فآوى الى الله فآواه الله اليه، اللي دخل في وسط الناس الله ضمه لجماعة الخير، واما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه، استحيى الله ان يعذبه، واما الاخر فأعرض فأعرض الله عنه، يعني حتى الإيواء في هذا السبيل. وطبعا كون الإنسان يجلس مع السعداء في الغالب أن يسعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لله ملائكة سواحين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا مجلسا ما يقول في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به نسبه لم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا مجلسا من مجالس العلم تنادوا هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم بأجنحة الرحمة إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم ماذا يفعله عبادي، يقولون يحمدونك ويقدسونك ويمجدونك، فيقول الجبار هل رأوني، فيقولون لا والله يا رب ما رأوك، فيقول وهل كيف لو راني قالوا لازدادوا منك خشية ومنك خوفا وفيما عندك رغبة، فيقول وفيما يرغبون يقولون في الجنة، فيقول هل رأوا الجنة، يقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول وهل وكيف لو رأوها، لو رأوها لكانوا أشد فيها لها رغبة وأشد لها طلبا، فيقول هل رأوا مما يحذرون ومما يخافون، يقولون من النار، قالوا هل رأوا النار، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول الله وكيف لو رأوها، فيقول لو رأوها لازدادوا منها خوفا ومنها بعدا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان عبد خطاء أو كما قال، فيقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، هم الجلساء يعني لا يشقى جليسهم، يعني اللي عاشر السعد في الغالب يسعد معهم، واللي عاشر التعس في الغالب يتعس معهم. والنبي عصم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن تبتع منه يشتري بقروش، وإما أن تجد منه خصما عن العيون وريحا طيبة. اللي حامل مسك إما تفوح عليك الريح مجانا غصبا عليه، ما يمسك الريح إذا طلع عشان يتطيب وصل الريح الطيب لك، إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن تبتع منه يشتري بقروش إن كان عندك قروش، وإما أن تجد ونافخ الكير، إما أن تجد من إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالجليس الصالح ينفع أصحابه، والجليس السوء يضر أصحابه لا شك. ولذلك ينبغي لنا ولكم جميعا ألا نعاشر رفاق السوء، نحاول إدعاتهم وهداتهم، نحاول دعوتهم إلى الله بالحسنى بالرفق باللين. نحاول دعوتهم بالريس واللين، واللين ما كان في شيء إلا يزينه، والعنف ما كان في شيء إلا يشينه. يعني لو كان العنف يجلب خير فالرفق يجلب أكثر منه. وطبعا ربنا لما يوصي موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون يقول فقولا له قولا لفرعون الطاغية، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الليلة هذه أنا مغرب جالس، فجاء إنسان جالس جنبي صلى، وكان بقى على المغرب دقيقتين تقريبا ثلاث دقائق، وجدت وصلت يا رب وش صلي له الوقت ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا تضيفت الغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرن الشيطان وتدرها الكفار. وعمر كان يضرب من يصلي في هذا الوقت، وش أسوي له أنا؟ يوم سجد وأناظر إيده وفيه ختم ذهب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما جلس وسلم قام بعد ما صلى ركعتين قام صلى ركعتين آخرين. فلما جلس يا رب أنا بخلي هذا لبس خاتم ذهب قدامي، وأنا أعرف أن ذهب حرام على الرجال حلال للنساء، ممكن ما يدري، وخليني أسأل. بديت بي قبل الصلاة ركعتين، لبس الذهب أشد من الصلاة الركعتين، خليني أكلمه على. قلت لي يا أخي جزاك الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الرجل يلبس خاتم الذهب، ليش تلبس خاتم الذهب؟ ما انزعج ولا شيء جزاه الله خير. قال والدتي أخبرتني أني لا بد أن أضع خاتم ذهب. قلت وصية الله خير من وصية والدتك. وصية الرسول محمد عليه السلام أخذ حريرا وذهبا وقال حرم على رجال أمتي حل لنسائها، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال ما يحل لك. واحد من الصحابة مرة كان لابس خاتم ذهب، فالنبي لما رأاه أخذ من يده ورماه، نهى عن لبس الذهب. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له بعض الصحابة خذ خاتمك هذا، ليش تركك على الأرض؟ خذ وبيعه ولا تصرف فيه، بيعه وتصرف فيه ارتفع بقيمته. قال والله ما كنت لأخذه بعد أن رماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي قلت يمكنك تبيعه وتشتري بعد حلوة فضة، وخاتم الفضة جايز هذا واحد. وأما ركعتين يا أخي هذا فيها كذا وكذا. قال قلت له أش أنا أعرف يعني إيش الإمام الشافعي هو اللي يرى هذه في الأصل، لكن لما عمت الأمر طم صاروا قال كل واحد صلاة لها سبب، في أي وقت من أوقات الليل والنهار صلوها والحجة بعد. أبو حنيفة ما قالها، والشافعي ما قال، مالك ما قالها، وأحمد بن حنبل ما قالها، وأكثر ما قالوها. وكان من حوالي 50 سنة أو 40 سنة لو واحد صلى في هذه البلاد قبل المغرب شوية كانوا زنا في المسجد. والله إني في مرة من المرات واحد دخل قبل المغرب بلحظات أجنبي عن الديرة وصلى ركعتين، إني قاموا الناس هيجين كأنه ارتكب من أكبر الجرائم اللي ارتكبها. وكان هذا في كل البلاد، المدن كان في كل هذا كان في كل المدن بالشكل ذا. فلما طمت المسألة وفتح كل حبل ونابل وصار كل واحد يفتي، صار يقول أبدا يدخل يقاتلون لو قلت له لا ليش صلي الآن يقاتلك على عليه. هذه واحد. هذا يقول السائل الأول يقول ما حكم أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل حتى لا تحيض في رمضان؟ لها الحق، لها الحق قبل رمضان إذا كان يمكنها أن تأخذ حبوب للحمل عشان ما يجيها الدم ولا العادة في رمضان، لها الحق عليها مالها. لما ارتكبت محظورا ولا ارتكبت محرما ولا فعل شيء ينهى الله عز وجل عنه، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول من هذا، من منع هذا. فإذا كان المرأة تبي تعتمر وقبل ما تطلع قبل يعني تخاف فتأخذ حبة علشان ما تحيط وتعطل الركبة، هذا زين ولا فيها أي شيء من جهة شريعة الله؟ ولا أعلم أحد يستطيع أن يقول إنها حرام عليها أن تفعل ذلك بحال من الأحوال. هذا واحد لها الحق أن تأخذ لنحن. سبب وجود إيش؟ يقول طقية على الرأس، يطوف وهو عليه طقية على الرأس، ليش؟ لسبب إيش؟ وجود إيش؟ أقرع هو يعني أقرع ما يضر، إن كان يستحي من الناس، إن كان ولا بد يحطها، بس يحط بدلها ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم. يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم. إذا بدي يحط الطقية هذه مقابلها ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن ينادي غير الله؟ طبعا هل يجوز للإنسان أن ينادي غير الله؟ طبعا النداء هذه أنا بعض أخف من بعض السائلين، لأن بعض السائلين به مرارة، يعني ما هو سؤال ولا بد يكون سؤال لطلب العلم، يعني قد يكون للتعمية. لأن كلمة ينادي، أنا إذا قلت الواحد من دول يا ابني وخر الميكروفون عني شوي مثلا، لو قلت له أنا ناديته الآن قلت له يا فلان، هذا نداء. ولا يقول أحد أنه حرام، ما يقول أحد إني لما نادي واحد من الإنسان نقول ناولني هذا أو هات لي هذا أو هات لي الطعام أو هات لي الشراب أو يلا نسافر يلا فلان نعمل كذا، ما يقول أحد رب. هذا نداء غير الله. أنا هذا نديت عبدي، لكن ما نديته نداء دعاء عبادة، ما نديته نداء عبادة. أما المنهي عنه نداء العبادة لغير الله بمعنى أنك تناديه، أنك تناديه ليقضي لك حاجة، كنت تحت القبر وتنادي تقول يا سيدي فلان سوي لي كذا، تنادي غير الله، هذا شرك بالله وشرك أكبر، ما هو شرك أصغر، شرك أكبر. من مات عليه لا يرى إلى الجنة ولا يتوارث مع أبنائه المسلمين اللي ينادي غير الله من الموتى، من الموتى والغائبين. ولا تنادي أحد أبدا مهما كان صالحا أو طالحا إذا انتقل إلى الدار الآخرة خلاص. وإذا كان في دار الدنيا وبينك وبينه كيلو تناديه إيش؟ اللهم إذا كان بينك وبينه تلفون ولا بينك وبينه شيء لاسلكي تقدر تكلمه. لكن إذا كنت مثلا واحد مثلا ينادي وقال مثلا يقول يا بدوي، وبينه وبين البدوي 20 كيلو أو 30 كيلو أو 100 كيلو، والله لو كان البدوي حي ما يسمعك، لو كان البدوي ما مات اليوم ما يسمعك، فما بالك هو ميت والله ما يدري عن اللي على الأرض، والقبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، فهو إما في روضة ولا في حفرة، لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا يعلم الغيب إلا الله. والناس الميتين إحنا ما نعيد بتحت الأرض. أنا قلت لكم عن رجل من خير أصحاب النبي محمد على الإطلاق في منزلة أبي بكر، عثمان بن مضعون أبو السعيد، عثمان بن مضعون ترى في منزلة أبو بكر، والنبي سماه أخوه. لما مات وراح بقيع النبي عثمان في دفنه حط عليه حجر قال أتعرف عند الرأس، قال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وعثمان بن مضعون مرة سمع النبي يخطب خطبة فبدأ يبكي وراح البيت، وراح وراه أبو بكر يبكي، وراح عمر يبكي، وراح عثمان يبكي، وراح علي يبكي، وراح وراه يبكون في البيت، وقالوا خلاص ما عدنا لناكل لحم ولا نحط الطيب على جسمنه ولا نقرب النسوان، حرمنا، ما عدنا لا نقارف المرأة ولا نمس الطيب ولا ناكل اللحم ولا ندهن، خلاص تبنا إلى الله، ما عدنا نرتكب. فلما سمع النبي ذلك وعثمان في بيت جاء منزعجا وقال أنتم كنتم كذا، والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني آكل الطعام وآتي النساء وآكل اللحم وأدهن، في معنى كرسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن سنة النبي الشريعة السمحة السهلة الحبيبة الحلوة اللي ما بها لا عنف ولا ضياع لا غلو لا تقصير ولا غلو، لا غلو ولا إفراط، لا إفراط ولا تفريط، شريعة كاملة سمح. هذا عثمان المضعون لما هاجر من مكة إلى المدينة قاموا الأنصار لما أخى النبي بينهم بدوا يقترعون، كل بيت من الأنصار يقترع يبي واحد من المهاجرين ينزل في بيته عشان يأكله ويشربه ويسكنه وينومه، وإن كان عنده بنت يزوجها له. فلما جاء عثمان المضعون تقول أم العلاء امرأة، أم العلاء امرأة من الأنصار، في صحيح البخاري الحديث عن أم العلاء امرأة من الأنصار من بنبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون ترى لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبياتنا فمرض مرضه الذي مات فيه، فلما ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أما أنت أبا السائب، يتشير إلى عثمان اللي ميت اللي مدرج في ثياب ميت، أما أنت أبا السائب، كان ولد السائب من فضلاء الصحابة، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، ما قلت شهادتي لك، في فرق بين شهادتي عليك وشهادتي لك، لكن يا قلت أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. فقالت والذي بعثك بالحق، لا يعني أنا ما أقول خلاص ما أذكي أحد ولا أقول على أحد لا للجنة ولا للنار. ونفسه كان ينهى أن واحد يحكم لأحد من إلا اللي يحكم له الرسول، إلا الرسول يقول هذا من الجنة يقول في الجنة، إلا الرسول يقول في النار يقول في النار، إلا الرسول يسكت عنه نسكت عنه، ولن وإذا كان على صلاح ودين واستقامة نقول نرجو له الخير. وإذاك لما مدح أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك. من كان مادحا أخاه لا محالة، فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يظن ذلك فيه. يعني إن كان يعرف أنه من أهل الخير فيقول أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، إن هذا من دي. أما عثمان يقول النبي فقد أتاه اليقين وإني لأرجواه الخير. أما عثمان فقد أتاه اليقين، وأن فأنت تجي للناس ميتين درويش ما تدري عنهم هم يهود، والله بعضهم إنهم يهود وبعضهم باطنيين، لا تاريخهم أسود من الليل المظلم اللي ما فيه ولا نجم، ولا يعرف عنهم في الكتاب ولا كلمة واحدة لعلماء السيرة وعلماء التاريخ وعلماء الأنساب وعلماء الرجال، ولا كلمة واحدة. واحد منهم قالوا عرفناه بال في المسجد، جلس أربع، هذا في كتبهم هم أو في كتب أنا، في كتبهم هم، جلس 40 يوما جاء من البادية وجلس فوق سطح أمير القرية 40 يوما لم يصلي لله ركعة واحدة. وبعدين يبدون يتمسحون بقبره لما ماتوا، يقولوا شفينا وهات لنا المرضى وعافينا، وينادونه على آلاف الكيلوات والأميال. هذول يفقهون ويعقلون، ما يعقلون لا يفقهون، ما يعقلون لا يفقهون، هذا حالهم. والمثل يقول كم من قبر يزار وصاحبه في النار. احنا علينا نعتمد على الله وحده، ولا نلجأ إلا إلى الله وحده، ولا نستغيث إلا بالله وحده، ولا نستجير إلا بالله وحده، ولا نلجأ إلا إلى الله وحده. فله الإنابة والقنوت والسكون والضراعة، مثل ما قال الرب عليه الصلاة والسلام لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق جاء في القرآن الكريم ولم يمر شيء من خوف الوزير المخلف هو المخلف معروف، وأن ورد على ما أصابكم ليصيبهم مصيبة يقول إن لله أي نعم في آية وما أصابكم مصيبة بما كسب أيها صحيح، كل ذا ما فيه تعارض أبدا ولا تناقض لا من بعيد ولا من لا. نعلمك أعلمك، هو الإنسان العاقل إذا أصابه خير يقول منك يا رب، وإذا صب شر قل من ومن الشيطان والله ورسوله بريئا. ولا والله أعلم الصراحة.